للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. إلهي خلقت الإنسان وعبد غيرك ورزقته فشكر غيرك، فلما أمته لم يطلب المغفرة من غيرك. إلهي ما عرف قدرك من عصاك. إلهي عجبا إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك، وإلى النفوس كيف خضعت لسواك. إلهي عجبا لقلب أنت شفقته، ولسان أنت أنطقته، عجبا كيف أقر بالوحدانية لسواك. إلهي يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك، ويا مؤنسي في وحدتي عجبا إلى الخلائق كيف استأنست بسواك. يا من نجيت موسى في التابوت وحفظت يونس في بطن الحوت، ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. صلوات ربي وسلامه عليه وبعد. فلقاؤنا اليوم معكم بأمر الله عز وجل بعنوان طريق النجاة، وذلك أن مصر تتوزعها الطرق وكذا أغلب الدول العربية، لا تدري القيادات أين تسير. هل نختار طريق رب العالمين أم طريق الشياطين؟ طريق النجاة رسم لنا معالمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث تناولناه قبل، يقص علينا النبي صلى الله عليه وسلم فيه قصة نفر ثلاثة مرت بهم أزمة، أزمتهم عنوانها موت محقق، وعرض لنا النبي صلى الله عليه وسلم منهج الخروج من الأزمة الذي حلت به مشكلتهم، فإن كانت مشكلتهم موتا محققا ومشكلتنا دون مشكلتهم فمن باب أولى. المنهج الذي صلح لهم يصلح لنا ولأمثالنا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر أن سيد البشر صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كانوا قبلكم، فآواهم المطر أو المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة فأطبقت عليهم فم الغاري. فقال قائلهم إنه لا ينجيكم إلا الصدق، وفي رواية إلا أن تدعوا الله بأخلص أعمالكم. فقام الأول وبحث في مفكرته عن أرجى عمل يتقرب به إلى الله، فلم يجد أعظم من بر الوالدين. وقام الثاني فبحث في مفكرته عن أرجى عمل، فلم يجد أعظم من العفة عن المحرم. وقام الثالث فبحث عن أرجى عمل في مفكرته، فلم يجد أفضل من العدل والإحسان. والثلاثة كان يغلفهم الإخلاص: بر وعفة وإحسان وإخلاص، كانوا أعمدة النجاة، حلت مشكلتهم بالأعمدة الأربعة. وتلكم الأعمدة نرى اليوم أنها أعمدة خروجنا من كل أزماتنا. كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فيهما الحلول لكل الأزمات. لكن لمن يعقل، أمتي أمامها الحل وتتنكبه وتدير ظهرها له وتبحث عن حلول غربية بشرية مستوردة، وتترك شرع الله الصالح لكل زمان ومكان. وساتتها وقادتها يوقنون أنه لن يصلح الخلق إلا شرع الخالق. ولكي نترسم خطى المنهج لنستخرج منه خطوات عملية نضعها على الأرض، نقول للناس هذا هو الحل، لابد أن نتوقف مع كل كلمة وحرف في الحديث وقفة متأنية لنعلم كيف نجوا ولم ننجوا، مع أن منهج النجاة معروض علينا. فأعدني قلبك وسمعك بعد توحيد الله. أولا توصيف الأزمة: انطلق ثلاثة نفر ممن كانوا قبلكم فآواهم المطر أو المبيت إلى غار. الغار فتحة في الجبل لها باب، لا منفذ له سوى هذا الباب، يدخل منه الناس ويدخل منه الهواء، لا وجود لشباك فيه ولا لنافذة ولا لشريش، باب فقط، فتحة في الجبل لها باب. فانحدرت صخرة تدلت من عدو فأطبقت عليهم فم الغار، صخرة عظيمة تغلق بابا دخل منه ثلاثة رجال. إذن هي عظيمة جدا، ثقيلة جدا، لا يستطيع الثلاثة زحزحتها. إذن لابد من وافد خارجي وقدرات خارجية فوق طاقة الثلاث. انتبه لقولة الحبيب صلى الله عليه وسلم: فأطبقت عليهم فم الغار. أطبقت، لا ماء ولا طعام ولا هواء. إذن العنوان موت محقق. انغلق عليك مكان لا ماء ولا طعام ولا هواء فيه. قد تصبر على فقد الطعام أياما، قد تصبر على فقد الماء ساعات وتتخطى اليوم واليومين بلا ماء، تصبر على فقد الهوى؟ الإجابة لا. دقائق ولحظات وتلفظ أنفاسك الأخيرة. إن حذرت صخرة فأطبقت عليه فم الغار لا ماء ولا طعام ولا هواء، إذن العنوان موت محقق، لا أمل في البشر، الأمل في خالق البشر. علموا أزمتهم وعلموا أن الحل ليس في يدهم، إنما الحل مع قدرة الله عز وجل. فأدركوا حقيقة الأزمة وأدركوا المشكلة وصنفوها تصنيفها الحقيقي وشخصوها تشخيصها المثالي وبحثوا عن الحل. وتشخيص الداء أول طريق الحصول على الدواء. إن رحلت إلى طبيب وأنت مريض وشخص مرضك خطأ، أيعالجك أم يزيد في مرضه؟ يزيد في مرضه. فمشكلة الأمة الآن التشخيص الصحيح لأزمتها والبحث عن الحل الأمثل لمشكلتها. أزمتنا الكل يعلم أنها داخلية وأنها صناعة مصرية. كل أزماتنا قتل وفقر وتشريد ودماء وأشلاء، أزمة داخلية صناعة مصرية. هناك أناس في هذه البلد لا يتمنون لها خيرا ويتمنون حرقها. ما لم تأتي الثورة بهم قادة ورادة، هو مع التغيير إن كان هو في سدة الحكم. فإن فقد منصبه وإن فقد كرسية يبذل الغالي والثمين من أجل حرق هذه البلد، يضع يده في يد أمريكا أو إسرائيل ولا يضع يده في يد موحد لله، لأنه يعلم أن مكانه يوم نحكم بشرع الله في مزبلة التاريخ، يوم تعود الشريعة حاكمة سيوسد الأمر لأهله ويوضع كل رجل في محله، وهو فاسد مفسد ضائع مضيع، مكانه المحاكمة ثم السجن. فلا يريد هذا التغيير، يريد حرق مصر أو هدم مصر. ما لم تأتي الثورة به في سنة الحكم، كل منتفع من الله مبارك، كل لص كان يسرق خلف الله مبارك يتألم له ويعمل جاهدا لعودته، وربنا أعلمنا ذلك لكننا لم ننتبه. في كلمة من كتابه سبحانه نبهنا لكل ما يحدث. ما حدث في مصر في ثورة مصر قدرة إلهية، قدرات البشر مجتمعين لا تقوى على أن ينسب إليها ما حدث. وعندنا الدليل على ذلك العملي والنقلي. إن أردت الدليل العملي فانظر إلى ليبيا وما حدث فيها من قتل وتشريد، وانظر إلى سوريا نسأل الله أن يفرج كرب أبنائها وأن يزيل الظالم والطاغية من على رأسها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انظر إلى سوريا وما يحدث فيها الآن. لا تقل فعل الشباب ولا فعل الإخوان ولا السلفيون ولا العلمانيون، قل قدر رب العالمين. اسمع للدليل النقلي على أن ما حدث إرادة ربك العلي. اسمع، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. من الذي يعز من يريد؟ إنه الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فسبحان من أذل عزا بعد طول عز، وسبحان من نزع البركة من مبارك، وسبحان من أزال السرور عن سرور، وسبحان من حول جمال جمال إلى قبح وجعل استعلاء علاء وضاعة في الدش، سبحان من جعل الشريف وضيعة، سبحان من جعل النظيف غير طاهر، سبحانه لا يقوى على ذلك سواه. إياك أن تنسب ذلك لبشر، فإنه حدث بقدرة وإرادة خالق البشر الذي يعز من يشاء هو الله، والذي يذل من يشاء هو الله، والبشر أدوات يستعملها ربه. نبهك ربك لكل ما يحدث بكلمة تؤتي الملك من تشاء، مقابلها تأخذ أو تسلم. ما قالت الآية تأخذ، وإنما قالت تنزع، والنزع أخذ ورد، فيه مجالبة وعنف وفيه مقاومة. بهذه الكلمة تنزع فعل مضارع، سينزع الرجل من كرسيه بعسر، والمضارع يدل على الاستمرار، أي أن الأمر سيأخذ وقتا، وأي أن الآخر لم يسكت، وسيقام وسيغالب وسيبذل الغالي والنفيس من أجل أن يثبت في كرسيه وأعوانه، والضيعة من أقرانه سيعينوه من أجل أن يبقوه ومن أجل أن يبقوا مصالحهم معه، لأن مصالحهم باقية ببقائه زائلة بزواله. قال ربك تنزع ليعلمك أن صاحب الكرسي وأعوانه سيحاربونك صباح مساء، ولن يتركوا بلدك تسلم لك، وسيحاول حرقها وهدمها وإفسادها وخرابها من أجل أن تندم على ما حدث، وأن تقول يوم من مبارك خير من عام بعد السوء، ولن يكون بقدرة الله، لأنه من سنن الله الكونية أنه إذا بدأ نعمة على قوم أتمها بقدرته، فستتم النعمة بقدرة الله، شريطة أن نكون آلة لإنعام الله، ولن نكون آلة لإنعامه إلا حينما نعلم أن النعمة تشكر بأمرين، بشكر من أنعم، فاللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وبتصريف النعمة في مرضاتك. كنا مظلومين، كنا مقهورين، كنا محبوسين من الدعوة، ممنوعين، معتقلين، مأذيين. قبل الثورة منعت من كل مساجد مصر، وكذا جمهرة من إخواننا وأشياخنا. يوم دخلت مسجد النور بالعباسية للخطبة وأنا في الطريق بكيت، قلت هذا مسجد ما كان يخطب فيه إلا رجالات السلطة، شيخ الأزهر أو الوزير أو وكيل الأزهر أو المفتي، حينما يأتي إرهابي كمحمود شعبان ويصعد هذا المنبر نقول هذا تمكين من الرحمن. كان هذا دونه خرط القتال، ما كان لمثل أن يصعد هذا المنبر، ولا أن يدخل مسجد عمرو في رمضان، ولا كان أشياخنا من السلفيين الداعين إلى رب العالمين تمكين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. يا خلق الله، ما حدث يستوجب شكرا ويستوجب تصريف النعمة في مرضاته. كيف تصرف نعمة الحرية في مرضاته؟ أن تأخذ شرع الله من ألفه إلى يائه، أن تقول الدنيا بأسرها نريد شريعة ربنا، ووالله لن يصلح الخلق إلا شرع الخالق. هم ينوهون علينا ويبعدوننا عن النبع الصافي الكتاب والسنة، والدنيا كلها تعلم أن الحل مع كتاب الله. وأعطيك مثالا قبل أن أبدأ الشرح للحديث. انتشرت السرقات، وانتشر النهب، وانتشر القتل، ولا يستطيع القانون الأعرج أن يحاكم اللامبارك وأعوانه وزمانيته، وقلنا لم ولن تستطيعوا ذلك أبدا. لما؟ أتستطيعون محاكمته إلى قانون اصطنعه لنفسه؟ إن محاميه أديب يطالب بسماع شهادة 6000 شاهد وبقراءة 12000 ورقة. متى سيتم هذا؟ يسوف لسنين طوال، ومع ذلك لن تستطيع أن تحاكمه لقانونه الأعرج. فلا محاكمة له ولا إنهاء للأزمات إلا بشرع الله. أين شرع الله؟ آية من كتاب الله تحل لك كل المعضلات، وإن شئت فاسمعها بعد توحيد الله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. انتبه يا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا في أرض الحجاز عائد لتوي من عمره، نسأل الله القبول. كان الناس يلقونني يدعون لمصر، العالم العربي والإسلامي كله يدعو لمصر وينتفل مصر. قابلني شيخ كبير من المغرب، حولي تلامذتي أقرئهم وأشرح لهم، فالتفت وجلس. قال الشيخ من مصر: رأيتك على الفضاء. قلت: أهلا وسهلا. لكنته غير عربي، تفرنتت المغرب وكذا الجزائر، وضاعت العربية منهما، ويوشك أن تضيع تونس، لكن الأمل في الله كبير. قال: يا فضيلة الشيخ، إنا ندعو لمصر ونخط مصر بالدعاء في صلواتنا. قلت: لما؟ قال: لأن مصر إذا نهضت نهض العالم الإسلامي، وإذا سقطت مصر سقط الإسلام ولن يسقط بقدرة الله. قلت: صدق. فسل التاريخ عن مكانة مصر يجب: مصر قلب العالم الإسلامي الناهض. سل التاريخ وقل له: يا تاريخ، من رد عادية الصليبيين عن الإسلام سيقول لك إنه صلاح الدين منطلقا من مصر. سل التاريخ وقل له: يا تاريخ، من رد عادية التتر عن الإسلام سيقول لك إنه قبص منطلقا من مصر. سل التاريخ وقل له: يا تاريخ، من الجيش الإسلامي في العصر الحديث الذي هزم اليهود وحده؟ سيقول لك إنه جيش مصر في العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر. جيش مصر بقدرة الله وبالصيحة التي خرجت من القلوب قبل الألسن، الله أكبر. رمانة العالم الإسلامي العالم الإسلامي النار تهفو إليها الأعين والقلوب، الكل ينتظر نهضتها، الكل يخاف نومتها، الكل يعلم قدرها، الكل ينتظر ريادتها لإخوانها من الدول العربية. العلم في مصر والدعوة في مصر وعودة الإسلام لريادته إن شاء الله من مصر، القرآن في مصر. نزل القرآن في الحجاز وقرئ في مصر، أشياخ العالم الإسلامي في القرآن من مصر، الخمسة الكبار من مصر ما زال شريطهم في القرآن هو الأول في كل العالم. مصر لها مكانة يسالة لا يجحدها إلا جاحد، يبقاها أن يعلم أبناؤها مكانتها والمسؤولية الملقاة على عاتقهم. اسمع، الآية تتحدث عن حد الحرابة والبغار وتصنفهم وتقسمهم إلى أقسام أربعة: الخارجون عن القانون كما حدث في البركة قتل الكثير، كما حدث الأسبوع الماضي في المعطرة قتل خمسة من أجل أنبوبة بوتاجاز، كما حدث في الوادي الجديد قتل العشرات بهدف النهب والسلب، كما يحدث في محاكمة لا مبارك. كل ذلك حله هذه الآية. اسمع، إنما جزاء، تفتتح الآية بإنما أسلوب قصد، يعني لا حل لهؤلاء إلا هذا الشرع، ولا حل لهذه الأزمات إلا شرع خالق الأرض والسماوات. تكذبون على أنفسكم وتكذبون على شعوبكم يوم تبحثون عن حل بعيدا عن شرع ربكم. إنما أسلوب قصد، لا حل إلا في هذا الطريق. جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ما حكمهم يا رب؟ إن قتلوا يقتلوا، إن قتلوا وسرقوا، أو قتلوا واغتصبوا، أو قتلوا ونهبوا، أو قتلوا وروعوا، يقتلوا ويسلموا. إن سرقوا فقط، إن سرقوا وروعوا، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. إن روعوا الناس فقط، إن خوفوا الناس فقط، ينفوا من الأرض أي يحبسوا بعيدا عن أهليهم وزويهم. أنا أستطيع تطبيق هذه الآية في كل حال، أنا أستطيع أن نطبق حد الحرابة على من يعيش في أرضنا فسادا يريد إعادتنا للوراء. أنا أستطيع، نستطيع. أين القوة الظالمة الغاشمة في جهاز الأمن التي كانت ظالمة لآل الله وللدعاة إلى الله ولمرتادي المساجد ولذوي اللحى والمنتقبات؟ أين هذه القدرات؟ أين هذه القدرات تخرج لتوضع في محلها ولو مرة؟ ينتصف من الظالم ولو مرة. يا حكامنا، يا ساستنا، يا أعضاء مجلس شعبنا، لا حل إلا في شرع ربنا. يا إخوان ويا سلفيين، اعلموا أن الناس ما انتخبوكم إلا من أجل الدين. لا تكذبوا على أنفسكم ولا تمالئوا العلمانيين. عجبت للإخوان يخرجون يتحدثون عن الدستور مطالبين بأربعين من مجلس الشعب وستين من الخارج، يوضع موسيقار ويوضع نصراني محارب للإسلام وللنصرانية، ويوضع فاشل ومغن وداعر في لجنة دستور مصر الذي أخرجنا الناس لينتخبوا الإخوان والسلفيين من أجل الدين. ومن أجل أن يضع دستورا إسلاميا مستمدا من الكتاب والسنة. ما خرج الناس حبا فيكم، وإنما حبا في الدين الذي أعلمتموه راية يا إخوان ويا سلفيين. إما أن تضعوا دستورا إسلاميا كما أعطيتم الميثاق والعهد لمن انتخبكم، وإلا فهي الخيانة لله ولرسوله وللأمة. اسمعوا لقول ربكم يخاطبكم كأن الآية نزلت لتوها لكم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون أكمل إن كنتم مؤمنين. فتشوا يا أساستنا عن الإيمان في قلوبكم، إن وجد الإيمان، إن نهض الإيمان، إن حرككم الإيمان، حرككم نحو شرعة الرحمن. إن كبت ومات، إن مرض الإيمان في قلوبكم، ضاعت الدنيا بكم. وسئلتم عن الكل، الكبير والصغير، المريض والصحيح، الرجل والمرأة، ستسألون عن الكل أمام الله. وقفوهم وقفوهم وقفوهم، إنهم مسؤولون. يا كل موحد، يا كل داعية، يا كل عالم، يا كل مسؤول، يا كل عضو، يا كل منتخب، اسمع، وقفوهم، إنهم مسؤولون. جهزوا لربكم جوابا يوم تأتوه فرادا، ليس معكم أحد، لا جاه ولا سلطان. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. إياكم أن يقول الجليل فيكم ساعتها خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذروها 70 ذراعا فاسلكوه. وإياكم أن تتخيلوا أن الخطاب للكفرة فقط هو للكفرة وللظلمة والبشمة والعصاة. إياك أن تستدل استدلالا خاطئا بالتي تليها، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، تقول هي للكافر وأنا مؤمن بالله. أقول لك إن الإيمان بالله يقتضي العمل بشرعه كتابا وسنة إن كنت من خلقه. اسمع، افتتح القرآن بالفاتحة التي تلخص القرآن في عمره الرئيسية. قال ربي وربك، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. والسبع المثاني هي الفاتحة، وهي جزء من القرآن، فلما اختصت بالذكر مع القرآن مع أنها جزء منه؟ قال علماؤنا لأنها تكاد تلخص القرآن كله. توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات في الفاتحة، العبادات والمعاملات في الفاتحة، كل العقائد في الفاتحة، كل المطالب في الفاتحة. بدأ القرآن بالملخص، ثم افتتح بسورة البقرة التي بدأت بالحروف المقطعة، ثم ذكرت القرآن ومكانته، ثم قسمت الناس حيال القرآن إلى 3 فئات. انتبه لتعلم لأي فئة تنسب أنت. قال ربي وربك ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قرأت الفاتحة 17 مرة في صلاتك فرضا، وفي كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم، تدعو ربك بعد الثناء تقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله أن يهديك للطريق القويم. إن كنت صادقا في طلبه أتتك الإجابة بعد آيات ثلاث: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تريد الهداية؟ قالت لك الآية من الهداية أين؟ في القرآن، في المصحف. ها هو، قلت اهدنا الصراط المستقيم، بعد آيتين وفي الثالثة قال القرآن ذلك الكتاب لا ريب لا شك فيه هدى للمتقين. تريد الهداية؟ هذا هو طريق الهداية. إن أردت الهداية فعليك بالمصحف، تدعو الله 17 مرة أن يرزقك الهداية. بلغك أن الهداية في القرآن، أعرضت عن القرآن لست طالب هداية، إنما أنت كاذب. وأول ما تكسب تكسب على نفسك. اسمع، قسمت السورة الناس لفئات ثلاث: متقين وكافرين ومنافقين. اسمع لقول ربك: هدى للمتقين. طلبت الهداية في الصلاة في الفاتحة، أتتك الهداية في كلام الله، لكن القرآن بين أن الذي سيأخذ به ويطبقه حقيقة المتقون. ليس كل الناس، هو معروض للكل، هو منهج خلاص للكل بالقرآن. اسمع: يا أيها الناس، يا أيها الناس، للمؤمنين والكافرين والمنافقين، للكل، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. موعظة، علاج لكل الأمراض والأدرار، حل لكل المشكلات. لمن؟ للكل. أكمل: وهدى ورحمة. لمن؟ للمؤمنين. ما الفارق؟ تفتتح الآية بالعموم: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هو منهج خلاص وحل لأزمات للكل. لكن نهاية الآية بتقول لك مين اللي هياخد بيه؟ مين اللي هيطبق؟ إسرائيل هتطبق القرآن؟ المنافقون سيطبقون القرآن؟ لا. وهدى ورحمة للمؤمنين. لن يرحم به إلا المؤمنون، لن يشرع به للخلق إلا المؤمنون. هدى للمتقين. من المتقون؟ ومن المنافقون؟ ومن الكافرون؟ انتبه، آيتان عن المتقين وآيتان عن الكافرين و13 آية عن المنافقين. أتفهم شيئا؟ حديث القرآن عن النفاق 6 أضعاف ونصف حديثه عن الكفر، 2 عن الكفر، 13 آية عن النفاق. ليه؟ 6 أضعاف ونصف إشارة إلى أن الألم كبير وأن الحوار طويل. مع من؟ مع المنافقين أكثر من الكافرين. لما؟ لأن الكافر تحذره بفطرته. تبعد عنه. إسرائيل بتعرض علينا منهج ناخده؟ لا، أكيد حتى حاجات مسطرة وحاجات وحشة. بفطرتك تبعد عن الكافر، بفطرتك تبعد عن عدوك. إنما المنافق يصلي معه في المسجد. المنافق ما بيصليش؟ لا، بيصلي في البيت؟ لا، في المسجد. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. طب ما بيزكيش؟ لا، بيزكي. ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أثبت لهم القرآن نفقة وأثبت لهم القرآن صلاة. فين؟ يأتون في البيت ولا في المسجد؟ أثبت لهم صلاة في المسجد وأثبت لهم نفقة. أم الخدم نفق منين؟ كسالى. وخد النفاق في الإنفاق منين؟ كارهون. خطورة النفاق أن المنافق معك في الصف في المسجد ومعك في الصف على الجبهة، يشاهد معك، يقف معك. عبد الله بن أبي سلول رأس النفاق خرج مع جيش أحد إلى الجبهة، ثم لما اطمأن على أن المسلمين في قبضة العدو انخذل بثلث الجيش. يريدون المؤمنين الموحدين كل مهلك ولكن لنا الله. 13 آية عن النفاق لتحذره، لتعلم أنه الأخطر على الأمة. وأنا أقول من قال الإسلام هو الحل والشريعة هي الحل ونكص وترك شرع ربه يخاف على نفسه من 13 آية، فليراجع نفسه قبل فوات الأوان. اسمع، هدى للمتقين أراحك ربك وبين لك وصفهم لتنظر أهو فيك فتعلم أنك منهم أم ليس فيك فتحذر. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كم وصف؟ ثلاثة. بما أتوا؟ بالفعل المضارع. يؤمنون، يقيمون، ينفقون، فعل مضارع يدل على، يعني الإيمان ليس كلمة إنما أنه أقوال وأفعال وعقائد مستمرة تدل عليه، تغزوه، تدل على بقائه وعليته. أعتقد أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة، ينفقون مما رزقناهم. أكمل. والذين يؤمنون بما أنزل إليه اللي هو القرآن وما أنزل من قبل الكتب السماوية السابقة وبالآخرة هم يوقنون. قف، قف مع قول الله يؤمنون بما أنزل إليه. ما معنى أنك تؤمن أن القرآن كلام الله؟ ما معنى أنك تؤمن أن القرآن شرع الله؟ المعنى ان اخوك يبلغك امر تقول له مش هعمل، يقول لك على فكره ده مش كلامي ده كلام ابوك. يعني بيعرفك لما ما بتسمعش كلام انت بتكسر كلام مين؟ لما يخبرك ان هذا الامر امر ابي. هدفه ايه؟ الطاعه، وان انت تعرف لو ما نفذتش الامر يبقى بتعصى مين؟ وتبقى عاقل مين؟ ولله المثل الاعلى. حينما تخبر ان الامر امر الله وان هذا الكتاب منزل من عند الله وانه شرع الله وان الله قال فيه لنبيه وان احكم بينهم بما انزل الله، ده مين المأمور؟ سيدنا وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. أفحكم الجاهلية يبغون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فمن حاجة ناس يؤمنون بما أنزل إليه، معنى الإيمان التطبيق، التشريع للناس بشرع رب الناس، نقل قال الله وقال رسوله في قوالب حياتية قانونية نقنن للناس بشرع رب الناس. فلا وربك لا يؤمنون. واضحة ولا محتاجة شرح؟ ينفي الإيمان إلا بشرط. توفر الشرط وجد الإيمان، لم يتوفر الشرط انتفى الإيمان. الآية دي انتوا بتقروها بس اسمع، فلا وربك لا ينفي مرتين، فلا وربك يقسم لا نفي تاني مرة، نفي ايه؟ الإيمان حتى الغاية الشرط يحكموك فيما شجر بينهم. أي مشكلة ما تبقاش مؤمن إلا لما تحكم شرع ربنا فيه. ما حكمت الشرع ربنا وقلت القانون الفرنسي وقلت الأمريكي والأوروبي تبقى بنص الآية مشكوك في إيمانك، بس لا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضينا. نغبش لا، سمعنا وأطعنا من قلب منطلق بالطاعة، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا ضيقا زعم متضايقين مخنوقين. تحكيم شرع الله يتبعه الرضا الكامل، تبقى راضي بقى مش القانون غصب عننا، لا مينفعش. بعد أن نحكم شرع الله اسمع الشر، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا ضيقا زعلا غضبا مما قضيت، بس لا ويسلمه تسليما ويسعمه ويقبل إسعالا كاملا وقبولا كاملا. هذا الشرط يا مؤمنين، هذا هو الشرط يا موحدين. اسمع، المنتقون هم الذين سيجعلون من القرآن هداية حياتية لهم. المنافقون هم الذين يدعون الإيمان وقلوبهم تعاديه وتعادي الشرع. الكافرون هم الذين أعلنوا العداوة صريحة. ما صفات المتقين حتى نحرص عليها؟ إيمان وصلاة وزكاة ويقين بشرع الله. يؤمنون بما أنزل إليك، إيمانك بالقرآن يقتضي عملك به. هذا هو شرط المتقين، إن وجد فيك فأنت منه وإن لم يوجد فلست منه. اسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا قصة أزمة وصلت إلى القمة، موت محقق، ما مخرجها؟ منهج، هذا المنهج حلت به الأزمة العظيمة. أزمتنا أقل من أزمته، دون أزمته متنا رأينا الموت العيال، لا لسه عايشين، لسه بنتنفس، لسه في ايدينا تعديل. اندرشون امرأة في مفوضية أوروبية من القيادات قالت جملة بتقول ما سرق من مصر خلال 15 عاما السابقين $5 تريليون، 5,000 مليار دولار، 30,000 مليار جنيه. فمن هذا طبعا انتوا خلاص تهتوا منه لله، كان اخذنا المليون دخلنا في المليارات والتريليونات، ما كناش عارفين حاجه والله. كنت تقول للراجل اللي بيعمل لك مليون مليون ايه يعني، ده قد 50,000. بيقول له مليون يعني يعمل حاجه؟ قال له يعدي 50,000. انت بتتكلم ازاي؟ ده حاجه كبيره قوي، ما ده اخر رقم سمعه. 30,000 مليار، عارفين ديون مصر كلها كام؟ 1,118 مليار. احنا عندنا كام الف؟ 30، يعني واحد من اللي اتسرق يسد ديوننا وثلاثة أربعة يلغلغونا والباقي يعملوا من مصر دولة عظمى. اسمع، قال ثروات مصر كانت تكفي لـ90 مليون مليونير. الفلوس دي تبقى في كام؟ 90 مليون مصري، يبقى أقل واحد فيهم إيه؟ ركبوا جري معلش، عزوها معلش. أقل واحد يبقى إيه؟ مليونير. بس وتكفي لمساعدة ربع الدول الأوروبي. يعني أقل واحد في مصر يبقى إيه؟ مليونير. 90 مليون مليونير. ونساعد ربع الدول الايه؟ مش العربية. هتخلص عربية وهتخلص اسلامية وتخش على الايه؟ نساعد ربع الدول الاوروبية. ومع ذلك ما زالت بلدنا بخير. وما زال الخير في مصر إلى الآن. مش بيقولوا مديونة؟ أنا عندي دراسة. مصر تحل كل مشكلاتها في سنة. سنة. وتصبح دولة عظمى تقود الناس أجمعين لمرضاة رب العالمين. حتى اقصى 7 سنين من الكتاب والسنه وبالورقه والقلم ومستعد لمباهله اي احد. اديك مثال، مش عندكم ازمه رد وانابيب؟ معلومه بسيطه، ما في الغاز الطبيعي من اعظم الدول على مستوى العالم، بل مصر رقم 2 في العالم، من اغنى اغنياء دول العالم في الغاز الطبيعي. مين رقم كام على مستوى العالم؟ مصر رقم 2 بعد سوريا، بعد روسيا. رقم 2 بعد روسيا. الغاز الطبيعي اللي طالع في مصر ده، مصر بتستهلك منه 3% وبتصدر 97%. في عاقل يقول بلد بالمواصفات دي ممكن يبقى عندها اسباب غزة؟ عايز عامل زي واحد مليونير؟ عاوزين يقنعوك انه مش لاقي يا عم بات من غير عشاء، والله ما في غير عيش ناشف في بيت. يا عم الله يهديك. يا عم الله يهديك، عنده ملايين في البيت. عنده ملايين في البيت. يقول لك والله ده لاقي. يا عم اتقي الله. قال له ما الازمه جت منين؟ من غياب مراقبة الله. ومن السرقة التي تخطت السرقة إلى مرحلة النهب. الغاز اللي موجود في مصر اسمه غاز صبيع. لا يصلح إلا في المواسير. عارفين الغاز اللي بيخش البيوت؟ ما ينفعش في الأنابيب. الأنابيب دي الغاز اللي فيها اسمه غاز مثان. اسمه غاز إيه؟ مثان. تحويل الغاز الطبيعي للغاز المثان مكلف. فالاوفر ان انت تصدر الطبيعي وتستورد الايه؟ المثال. بنستورد نص مليون طن من الجزائر، ومليون طن من السعوديه، و150 الف طن من الامارات. جميل. وعندنا ما يفيض ويزيد. واديك مثال بس عشان اعرفك ان احنا نقدر نضرب، بس لما نبقى بني ادمين نخاف الله. وحدوا الله. فيها 25 مليون فرد. 5 مليون عندهم غاز. فاضل 20 مليون. متوسط عدد الأسرة 5 أفراد. الأب والأم وثلاث ولاد. في اللي عنده 2، في اللي عنده 4، في اللي عنده 10. ما تعدش، إنما المتوسط كام؟ 5. يبقى 20 مليون على عدد الأسرة 5، يبقى عندنا 4 مليون أسرة. عندنا كام مليون أسرة؟ مصانع القاهرة تنتج في اليوم 300 ألف أنبوبة. في اليوم كم أنبوبة؟ 300 ألف أنبوبة. في الشهر 9 مليون أنبوبة. كم أنبوبة في الشهر؟ عندنا 4 مليون أسرة. كل أسرة بتحتاج أنبوبة في الشهر. ده لما تتملي يبقى عندنا فائض كم أنبوبة؟ 5 مليون أنبوبة فائض. لا في سرعة. الوزن بتاع الانبوبه 12 كيلو ونص. بيعملوا 6 كيلو 7 كيلو. يبقى الاسره اللي هتاخد انبوبه هتاخد، يبقى الاسره اللي عاوزه انبوبه عاوزه 2، يبقى 4 مليون اسره عاوزه كام انبوبه؟ 8 مليون انبوبه. فائض عندنا كام؟ في سرع، في نهر وصلت للنص. وبرضه عندنا ايه؟ فاهمين حاجه؟ مش فاهمين حاجه. عندنا بعد السرقة ما يكفي لكل الأسر بعد السرقة. عارفين إن إحنا بنتسرق ويكفي مليون انبوبه فارغ. ليه حصلت المشكله دي؟ الانبوبه ثمنها 2 جنيه و40 قرش بيدفع لها الراجل، يرجع له 25 قرش اذا كانت خارج القاهره و16 قرش اذا كانت داخل القاهره، يعني قول 2 جنيه وريال. القانون بتاعه يقول يبيعها ب 2 جنيه 75 قرش. الانبوبه القانون بيقول تتباع بكام؟ ب 2 جنيه 75 قرش، يعني يكسب 55 قرش في الايه؟ اقل مخزن عنده 1000 انبوبه في اليوم. اقل مخزن بيكسب 550 جنيه في اليوم. 16000 ونص في الشهر. خلاص؟ الشيخ التقي اللي ما بيقومش من على الدجاله لو باعها ب 5 جنيه بيزغرطوه ويقولوا شيخ ده واستاذ ده وتعرفته بالجمعه بدل الشيخ اللي جاي. عشان يكسب كام في اليوم؟ عشان يكسب 2600 جنيه في اليوم. عشان يكسب كام في الشهر؟ ده ب 5 جنيه. ده اقل مخزن، في مخازن 10000 وفي مخازن 15000 فين؟ في اليوم. اقل مخزن. عشان يكسب 2600 جنيه. فين؟ في اليوم. عشان يكسب كام في الشهر؟ 78000 جنيه. ده الشيخ التقي. اللي مش تقي بقى بيبيعها ب 15 جنيه عشان يكسب في اليوم 12600 جنيه، في الشهر 378000 جنيه، تلت مليون كل شهر. ده اقل ايه؟ مجدي راتخ حمى علاء كان بيعمل في الشهر مليارات، خد كيلو جاي وبقى يبيعها ب 15 جنيه عشان يعمل في الشهر مليارات. بعد اللي انا قلته ممكن يكون عندنا ازمه لو في مراقبه لله؟ مستحيل. وعلى هذا فقط عندنا ازمه قمح، مصر كذاب. مصر الدوله الزراعيه بتستورد 50% من القمح. ليه؟ ده احنا دوله ايه؟ زراعيه. انا كنت في العمره معايا ناس من مطروح يقولوا لي اقل واحد فينا عنده 70 و80 فدان بيزرع 3-4 فدانين وسايب المال. 7 مليون فدان من اخطر انواع الزراعه في سينا، 4 مليون فدان في مطروح، ملايين دفنه في الوادي الجديد. الراجل اللي بيشيل سنه 2003 قال له حسني تعالى ازرع لك مليون فدان قمح ومش عاوز منك حاجه. قال له انت عاوزنا زي ماما امريكا؟ عندنا ارض تكفينا تتزرع. ولذلك قلت لك كل مشاكل مصر تحل في دوره زراعيه واحده. والله والله وتالله وبالله وانا في مقام رسول الله لا يحل لجبان او كاذب ان يصعد هذا المقام سنه. اتحدى ان تبقى لنا مشكله دون حل ان وجد الخوف من الله وان راقبنا الله ومن لم يرقب الله راقبناه. سنه واحده، سنه واحده يا ناس تحل كل مشاكلنا شريطة العودة إلى الله. نكمل بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فقد عرض لنا النبي صلى الله عليه وسلم طريق النجاة، وطريق النجاة نترسم خطاه من أول كلمة وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة نفر ممن كانوا قبلكم. أول كلمة إيه؟ انطلق. والله هذه الكلمة نستخرج منها ما نجح حاجة. سل شراح الحديث لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم خرج؟ قالوا لأن الانطلاق يتميز عن الخروج. ممكن تقول خرج يلعب، خرج يلبس، خرج يسكر، خرج يؤذي، خرج يعصي، إنما انطلق خروج منظم هادف له هدف يريد أن يصل إليه في أقوى سرعة. منظم هادف سريع تريد أن تصل إلى مرادك. إزاي؟ تقول انطلق السهم من الرمية. انطلق السهم خرج من مكانه هباء منثورا ولا رايح لمكان بتنشن عليه بيلف ويدور وهو ماشي ولا عدي السهم بيلعب ولا في طريقه. يبقى خروج هادف منظم سريع تعلم الى اين. لو كل مسلم فينا وكل مصري فينا قبل ان يتكلم بكلمه او يقوم بفعل سال هل هذا انطلاق؟ انا ابقى منطلق في طاعه الله عز وجل؟ ايه الهدف من الكلمه؟ هتوصل فين؟ تروح فين؟ تأذي مين؟ تفيد مين؟ مردودها ايه؟ انا خارج اعمل مظاهره ليه؟ عشان ايه؟ اثرها على بلدي ايه؟ اصحاب المطالب الفئويه كلهم انانيه. ايوا ربي هذا وقت الاخلاص لله ثم لهذه البلد. عشان طلعت سالم المسدود ليه؟ اعتصامات موظفين في وزاره الصحه موقفين قرارات علاج الفقراء ليه؟ اعتصامات والمريض يموت. معهد الكبد 460 حاله في اول يوم قرار بالانترفيرون يطلع للناس ما طلعش الحقنة خارج المعهد ب 1300 جنيه ثاني يوم 460 قرابة القلب ف 1300 الحقنة يعني 1,300,000 ضيعتها عندنا؟ لا ضيعتها على مين؟ على الفقير على المريض الذي لا يجد قوتا. حاسبت المقصر أم ظلمت أخوك الفقير المريض؟ انطلق اللي كانوا رايحين بورسعيد كورة اللي رايح يضرب ويتخانق عيل عنده 14 سنة 12 سنة سافر بورسعيد عشان يموت ده انطلاق ولا لعب؟ اللي خرج في الإعلام وجعل من الكورة جهادا وعقيدة وولاعا وبراءا وحمس القلوب من أجل أن يحدث ما حدث ده انطلاق ولا إفساد؟ الأب الذي ترك ولده بدون إذن يرحل لحتفه انطلاق؟ الذي خرج يفسد في البلد انطلاق؟ لا انطلق كلمة كلمة هي أول كلمة في الحديث. لو راجع كل مسلم فعله وقوله قبل أن يقوم به هل هو انطلاق لهدف منظم يعود بالخير على الأمة يفيد الأمة تنهض به الأمة أرفع الراية؟ إن طبقنا هذه الكلمة فقط وعدنا إلى سكناتنا وتركنا أزمة الأمور لمن انتخبناهم وأعناهم وثبتناهم ونصحناهم وإلى جادة الشريعة أعدناهم سيكون الخير لمصر. يا إخوتاه أختم بكلمة أخوك لو مات في الأمة بديل أبوك لو مات في الأمة بديل أمك لو ماتت في الأمة بديل بلدك لو ضاعت لا بديل لها دينك لو ضاع لا بديل له بلدك لو ضاع لا بديل لها فاحرص على دينك واحرص على بلدك لله عز وجل واستمسك بشرع ربك وابتعد عن الفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعته ويهدى فيه آل معصيته ويزل فيه آل الجبروت على خلقه. نسأل الله أن يصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم صلاة ينجينا بها من جميع الآفات وتفرج بها جميع الكربات. نسأل الله أن يزل الظلم وأهله وأن يزل الشرك وأهله. نسأل الله أن يزل بشار ومنع وله. نسأل الله أن ينتقم من بشار من على شاكلته، نسأل الله أن يزلزل الأرض من تحت أقدامه وأعوانه، نسأل الله أن يثبت إخواننا أهل السنة في سوريا، نسأل الله أن يكون لهم ولا أن يكون عليهم. اللهم رحمك بالسكالة والأرامل واليتامى، اللهم رحمك بأعراب المسلمات، اللهم رحمك بأطفال المسلمين، اللهم رحمك برجال المسلمين، اللهم عليك بالظالمين، عليك بالمتجبرين، عليك بالظالمين، عليك بالمتجبرين. ربي لا إله لنا سواك فنرجوه، لا رب لنا سواك فنرجوه، وقفنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك، لا رب لنا سواك فنرجوه. إلهنا رجاءنا انصرنا وانصر بنا، ارفع الراية بنا، استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. ربي يسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب اقذف النخوة الإسلامية في قلوبهم، رب اقذف حب الشريعة في قلوبهم. ربي إذن لشرعك أن يعود، ولكتابك أن يثور، إذن لشرعك أن يعود، ولكتابك أن يثور. اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وارزقهم العفاف والحصان أجمعين، فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد إلينا الغائبين، وفك أسر المأسورين، واجعل أسرهم في ميزان حسناتهم. رب دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، رب دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة عبد الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقبل أن أنزل، لا تنسوا فقيركم، لا تنسوا يتيمكم، لا تنسوا أرملتكم، لا تبخلوا بمال